بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب. وذكر أحاديث منها، قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال: أخبرني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة، وهو يومئذ بالزاوية، لتدعو الله لهم. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث حديث أنس بن مالك الذي فيه دعوته المباركة الطيبة لمن كان يطلب منه الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة أوردها المصنف الإمام البخاري رحمه الله في جملة دعوات للصحابة الكرام كانوا يدعون بها عندما يطلب منهم الدعاء. فسبق أن مر معنا دعاء ابن عمر ودعاء عمر ودعاء ابن مسعود ودعاء أنس، وهذا أيضا دعاء آخر لأنس رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس بن مالك قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة، وهو يومئذ بالزاوية. الزاوية هذا الموضع مر معنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر له، وذلك في الحديث رقم 458 عن ثابت البناني أنه كان مع أنس بالزاوية في باب من اتخذ الغرف. ومضى هناك أن الزاوية مكان يبعد من البصرة فرسخين، كان لأنس فيه قصر وبيوت يقيم فيها كثيرا، فالزاوية موضع ليس ببعيد عن البصرة بل هو قريب منه. وقد زاره في ذلك الموضع نفر من أهل البصرة، وهي زيارة في الله وفيها طلب الدعاء من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويكون في هذا شاهدا لما سبق وهو جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، كأن تلقى رجلا تتوسم فيه الفضل أو الصلاح فتقول: ادعو الله لي، أو ادعو الله لنا، أو ادعو الله لإخواننا المسلمين في بلاد كذا، إلى غير ذلك. فهذا كله لا بأس به، قد مر معنا في الترجمة نفسها من الشواهد على ذلك أكثر من شاهد. قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة. قولهم إن إخوانك هذا أيضا من لطف الخطاب، هذا من لطف الخطاب وجمال التقديم والتمهيد للطلب. قال: إن إخوانك، أي أناسا يجمعهم بك أخوة الإيمان وأخوة الدين، جاءوا لزيارتك ويطلبون منك أن تدعو لهم، قال لتدعو الله لهم. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بدأ الدعاء بسؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة، وسؤاله تبارك وتعالى المغفرة هو طلب ستر الذنوب وإقالة العثرات والتجاوز عن الزلات والخطيئات، والرحمة هي طلب رحمة الله عز وجل التي تتضمن حصول النعيم وحلول البركة والسلامة من الآفات والشرور. قال ربنا أو اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا بهذه الدعوة العظيمة التي هي جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وأنس رضي الله عنه تعلم هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كثيرا ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة. فقد جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كثيرا ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل قال رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان صلوات الله وسلامه عليه كثير الدعاء بهذه الدعوة العظيمة المباركة. وهذه الدعوة ذكرت في القرآن في سورة البقرة في معرض الثناء من الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ممن حجوا بيته الحرام، حيث قال عز وجل فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فذكر هذا عز وجل في معرض الثناء على هؤلاء ومدحهم بذلك أنهم يدعون بهذه الدعوة، وهي دعوة يدعى بها في الحج وفي غيره وفي كل وقت. وقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، يدعو بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهي دعوة يؤتى بها في الحج ويؤتى بها كل وقت وحين، كما كان نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه يكثر من الدعاء بها. وهي دعوة أتت على خيري الدنيا والآخرة، لأن قوله في هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل خير ومرغوب ومحبوب ومطلوب يرغبه العبد ويحبه لنفسه في الدنيا، كل ذلك يشمله قولك في الدنيا حسنة. ولهذا تنوعت عبارات المفسرين في كتب التفسير في بيان معنى قوله آتنا في الدنيا حسنة. بعضهم قالوا الحسنة التوحيد والإخلاص، وبعضهم قالوا الأعمال الصالحة، وبعضهم قالوا العيش الطيب، وبعضهم قالوا الدار الرحبة، وبعضهم قالوا الزوجة الصالحة، وعددوا أشياء من هذا القبيل، وكلها يتناولها قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فإن هذا يشمل كل أمر يطلب ويحب العبد حصوله له وفيه خير له في الدنيا، كل ذلك يشمله قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ولهذا كان من فقه أنس راوي الحديث كما جاء في زيادة جاءت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا دعا بدعوة جعل دعوته في هذا، جعل دعوته في هذا الدعاء، مثل يكون الشخص يرغب في زوجة صالحة فيجعل طلب الزوجة الصالحة في ضمن هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وهكذا كل مطلب ترجوه في الدنيا يدخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وهذا يبين لنا القيمة العظيمة والمكانة العالية لجوامع الدعاء وكوامله، فإن جوامع الدعاء وكوامله يأتي على ما أردت من الخير ورغبت فيه، وعلى ما لم يخطر ببالك ولا وما لم يدر في خيالك. ولهذا من الخير الإنسان في دعواته أن يحرص على كوامل الدعاء وجوامع الدعاء، وسيأتي التوجيه إلى ذلك من نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أيضا هذا من جوامع الدعاء، لأنه يشمل كل خير ترجوه في الآخرة، فيدخل في ذلك النجاة من النار، المرور على الصراط، السلامة من أهوال يوم القيامة، الشرب من الحوض المورود، الاستظلال بظل الله عز وجل، ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، دخول الجنة، كل ذلك يدخل تحت قولك وفي الآخرة حسنة. أيضا السلامة من أهوال القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة، أهوال البعث والنشور، كل ذلك يدخل تحت قولك وفي الآخرة حسنة. وأعظم حسنة تنالها في الآخرة وأكبر حسنة تحصلها في الآخرة رؤية الله عز وجل، نسأل الله عز وجل الكريم من فضله، فهذه أكبر حسنة. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو رؤية الله وهو أكمل نعيم. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يناديهم الله جل وعلا، يقول هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقول تبارك وتعالى إن لكم وعدا سأنجزكموه، أو كما جاء في الحديث قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. فأعظم الحسنات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهي داخلة تحت قولك وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة. فإن هذا يشمل كل خير ترجوه وتطمع فيه وترغب في ليلة في الدار الآخرة، كل ذلك داخل تحت قولك وفي الآخرة حسنة. ثم قال وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار أي نجنا من عذابها وأجرنا من عذابها. والله تبارك وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهنا يسأل الله عز وجل أن يقيه من النار، أي أن يجيره من عذابها وأن ينجيه من عذابها. ومع أن عذاب النار، ومع أن النجاة من عذاب النار داخل في قولك وفي الآخرة حسنة، لأن من الحسنات التي ينالها، من الأمور الحسنة التي ينالها العبد في الآخرة النجاة من النار، مع أنه داخل، إلا أنه خص بالذكر لعظم هولها وخزي من دخلها والعياذ بالله. قال وقنا عذاب النار أي نجنا من عذابها وسلمنا من الدخول فيها. ومن نصح أنبياء الله أنهم يوم القيامة يقفون على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، يدعون للناس بالسلامة من دخول النار. وكل الخلائق يوم القيامة يمرون من فوق متن جهنم عبر صراط ينصب عليها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، أي من النار، ونذر الظالمين فيها جثيا. فقولك وقنا عذاب النار أي نجنا من دخولها وسلمنا من ذلك. فهذه دعوة عظيمة مباركة شملت خيري الدنيا والآخرة، دعا بها أنس وهو يأثرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دعا لهم بهذه الدعوة كأنهم تقلوها، قال: فاستزادوه، أي قالوا زدنا، قالوا زدنا. وكثير من الناس في هذا الباب يلتفت إلى كثرة الجمل ولا يلتفت إلى جوامع الكلم، وهذا يحصل لكثير من الناس في باب الدعاء، يلتفت إلى كثرة الجمل ولا يلتفت إلى جوامع الكلم، مع أن هديه عليه الصلاة والسلام في باب الدعاء الاتيان بجوامع الكلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا بجوامع الدعاء، بجوامع الدعاء. وجوامع الدعاء كلماته قلائل لكن معانيه واسعة، جوامع الدعاء كلماته قلائل ولكن معانيه واسعة. ولعله لهذا السبب أورد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيما بعد حديث المرأة التي مر النبي عليه الصلاة والسلام بها وهي في مصلاها تسبح إلى الضحى، قال: قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخره. فهذا فيه أن جوامع الكلم تأتي على تفاصيل كثيرة جدا تستغرق من الإنسان وقتا طويلا وتزيد عليها في الخير. فكثير من الناس في هذا الباب يلتفت إلى التفصيل، يلتفت إلى التفصيل ويفرط في الإجمال الذي يجمع له خير الدنيا والآخرة. قال: فاستزادوه، أي طلبوا منه أن يزيدهم، طلبوا من أن يزيدهم، والزيادة تفصيل في الطلب. قال: فاستزادوه، فقال مثلها، أعاد الدعاء نفسه، أعاد الدعاء مثله، فقال: إن أوتيتم هذا، يعني إن أجيب لكم في هذا الدعاء وتحصل لكم هذا المطلب فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. إن أوتيتم هذا، يعني إن أعطاك الله ما تضمنته هذه الدعوة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنك بذلك أعطيت ماذا؟ خير الدنيا والآخرة. وفي قوله رضي الله عنه أرضاه: فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، تنبيه على المكانة العظيمة لجوامع الدعاء وكوامله، وأن العبد لا يتقال الدعاء الجامع وكوامل الدعاء، فإنه يجمع له خير الدنيا والآخرة من الخيور التي تخطر بباله ومن الخيرات التي لا تخطر بباله ولا تدور في خياله. نعم. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي إيراده رحمه الله تعالى، أعني الإمام البخاري، لهذا الحديث في الباب المتعلق بالدعاء تنبيه إلى أن الداعي لا ينبغي أن يغفل في سؤاله وطلبه عن باب الثناء على الله وتعظيم الله وذكر الله جل وعلا بما هو أهله، وأن الذكر نفسه هو بحد ذاته باب لحلول الخيرات وحصول البركات وتوالي النعم وتعدد العطايا والهبات. فكأن الإمام البخاري يقول منبها بهذا الحديث إلى أن مطالب الدنيا والآخرة وخيراتها لا تطلب بالدعاء وحده، بل تطلب بما هو أعظم، وهو ذكر الله عز وجل وحسن الثناء عليه. فإن الثناء عليه وذكره بما هو أهله سبحانه وتعالى سبب لإقالة العثرات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وحصول البركات والخيرات في الدنيا والآخرة. قال عن أنس بن مالك: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه. غصنا أي غصن شجرة، وجاء في بعض الروايات أن الشجرة يابسة، وإذا أمسكت بغصن الشجرة اليابسة وهززته هزا قويا يتساقط منها كثير من الورق، يتساقط منها كثير من الورق. وهنا قال أخذ غصنا أي أمسك بالغصن فنفضه فلم ينتفض، نفض الغصن فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، أي نفضه نفضا أشد من المرة التي قبله فانتفض، تساقط منه كثير من ورقه. أكذا لفظه هنا، وجاء لفظه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة فأخذ عصا أو كان بيده عصا فضرب بها غصن الشجرة فتحات ورقها، تحات ورق الشجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحات الذنوب كما يتحات ورق هذه الشجرة. هنا قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولم يذكر والله أكبر، وهي ثابتة في سنن الترمذي، فيكون ذكر هنا عليه الصلاة والسلام الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا الحديث في ذلك وسيأتي عند المصنف قريبا. قال: ينفضنا الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، كما تنفض الشجرة ورقها. وهنا فيه لطيفة، وهي أن وسائل الإيضاح مفيدة جدا في التعليم، وسائل الإيضاح مفيدة جدا في التعليم، وكثيرا ما يأتي في هديه عليه الصلاة والسلام استغلال مناسبة معينة أو أمرا ما لتقريب المعاني وتجليتها وتوضيحها. فهنا لما أراد أن يبين لهم عليه الصلاة والسلام أثر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في تساقط الخطايا والذنوب، لما مر بهم بشجرة يابسة ضرب الشجرة بعصا في يده فأخذ الورق يتساقط من الشجرة والصحابة ينظرون إليه، وهم في هذا النظر للورق المتساقط قال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يحاتان الذنوب كما تحات ورق هذه الشجرة. فهذه وسيلة تمكن للفائدة في القلب، تمكن للفائدة للقلب في القلب، وتثبتها وتبين أثر التسبيح. أنت عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا ترى الذنوب تتساقط، لا تراها تتساقط، لكنها هي تتساقط كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأعطاك مثالا، أعطاك مثالا تراه بعينك. وهذا فائدة ضرب الأمثال، لأن الأمثال تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل يبين لك الإيمان ومكانته وحقيقته وأصوله وفروعه. فالأمثال نافعة جدا للمسلم، ولهذا تأتي كثيرا، يأتي كثيرا ضرب الأمثال في القرآن وفي السنة. وفي القرآن الكريم ما يزيد على 40 مثل، وفي السنة أيضا أمثال كثيرة جمعت في كتب خاصة بعنوان الأمثال الواردة في السنة. والأمثال لها مكانتها وفائدتها وأثرها في التعليم. وكما قلت، عندما تسبح وتحمد وتهلل وتكبر لا ترى ذنوبا تتساقط، لكنها في الحقيقة تتساقط. وكلما أكثرت من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كثر تساقط الذنوب منك، حتى تأتي يوم القيامة بإذن الله خفيفا من الذنوب، خفيفا من الأثقال والأحمال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون كثيرا التسبيح، كثير التحميد، كثير التهليل، كثير التكبير، كثير العناية بهذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسبحان الله تنزيه الله جل وعلا، والله أكبر تعظيمه والإيمان بعظمته وكبريائه، ولا إله إلا الله توحيده وإخلاص الدين له، والحمد لله الثناء عليه بما هو أهله مع حبه سبحانه. وقوله في هذا الحديث ينفضن الخطايا، المراد بالخطايا صغائر الذنوب واللمم، لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لا بد فيها من التوبة، ولهذا قال الله سبحانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبيرة لا بد فيها من التوبة، على أنه كما سبق أن مر معنا قريبا، قد تنهض بعض الحسنات الكبار العظام لتكفير بعض الكبائر. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 33 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 33، فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال: أدلك على خير من ذلك، تهللين الله 33 عند منامك، أي تقولين لا إله إلا الله 33 مرة، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث سنده ضعيف، لأن فيه سلمة وهو ابن وردان ضعيف، لكن سبق أن مر معنا في موضع ليس بعيد عند المصنف قصة مجيء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنها، جاءت تطلب منه خادما، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على خير من خادم؟ تحمدين الله عز وجل إذا أويت إلى فراشك 33، وتسبحينه 33، وتكبرينه 33، فذلك خير من خادم. فكانت تحافظ على ذلك، وكان علي رضي الله عنه يحافظ على ذلك، حتى إنه قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين. أي أنه كان مواظبا عليها كل ليلة. وفائدة ذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث في أبواب الدعاء هو قوله هنا: تشكو إليه الحاجة، تشكو إليه الحاجة. فهذا فيه تنبيه أن مطالب العبد الدنيوية ومطالبه الدينية تطلب كما أنها تطلب بالدعاء، تطلب أيضا بماذا؟ بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وهذا أمر ربما يغفل عنه الناس، يظن أن مطالبه الدينية وحاجاته الدينية وكذلك مطالبه الدنيوية تطلب فقط بالدعاء: اللهم أعطني كذا، اللهم إني أسألك كذا. فالبخاري رحمه الله ينبه هنا إلى أن هذه الحاجات والمطالب الدينية والدنيوية كما أنها تطلب بالدعاء فهي أيضا تطلب بالذكر والثناء. فلا يغفل الإنسان عن الذكر والثناء على الله وتسبيحه وتحميده وتهليله في هذا الباب العظيم. ولهذا جاءت إليه تطلب منه حاجة، وبنته فيما سبق جاءت تطلب منه خادما، تطلب منه خادما، فأرشدها إلى الذكر، حتى إنه لم يرشدها أن تقول: اللهم إني أسألك خادما، أرشدها إلى الذكر وقال لها: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم. وكان من فقه أهل العلم لهذا الحديث أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الجسم قوة حسية مثل القوة التي ينالها الإنسان بالطعام والشراب، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في بعض كتبه عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا صلى الفجر بقي في المسجد إلى الضحى يسبح ويحمد ويهلل، يطيل الجلوس إلى الضحى إلى أن يرتفع النهار. يقول: فقلت له مرة في هذا، قال: هذا قوتي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، أي لضعفت بنيتي. فيقول: هذا قوتي، هذا طعامي، هذا غذائي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، أي ضعفت بنيتي. فالذكر يعطي الجسم قوة، يعطي الجسم قوة، يعطيه نشاطا، يعطي القلب أيضا قوة. ولهذا ترى بعض كبار السن ممن هم أهل محافظة على ذكر الله تبارك وتعالى، إذا رأيت جسمه النحيل الضعيف وقواه الضعيفة عندما يريد أن يقوم، يقوم بضعف شديد، ثم ترى هذا الجسم الضعيف النحيل يخطو من مسافة بعيدة جدا إلى المسجد كل يوم في الصلوات الخمس يمشي، وتراه أيضا يقف مصليا، حتى إنك تراه في رمضان في قيام الليل وفي التهجد يقوم وقد جاوز 80 وجاوز 90، وجسمه تراه لا يستطيع حمل جسمه، تراه قائما، والشباب الذين من حوله يكونون أضعف منه في القيام، حتى إنه يبادر إلى القوم إلى القيام من أول الركعة، وبعض الشباب وصغار السن ينتظر حتى يقارب الإمام للتكبير ثم يقوم. فالذكر له أثر، الذكر له أثر في قوة الجسم ونشاطه. فتعجب لحال بعض الناس، ترى أن جسمه لا يحمله لكن الذكر له أثر، له أثر عظيم في هذا الباب يغفل عنه كثير من الناس. فالشاهد أن المطالب العالية في الدنيا والآخرة كما أنها تطلب بالدعاء والسؤال فإنها تطلب بالذكر والثناء، فإنها تطلب بالذكر والثناء. وقد جاء في حديث في سنده ضعف عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شغله أن الله عز وجل قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والعلماء ذكروا صحة معناه وشواهد صحة معناه في مثل هذه الأحاديث، أن الاشتغال بذكر الله تبارك وتعالى يكسب الإنسان الخيرات العظيمة والبركات العميمة في الدنيا والآخرة. نعم. سنة يكون في شذوذ لأنه قال تحمدين 34. نعم، هنا ذكر التهليل، ذكر التهليل 33، والذي ثبت بدل التهليل التكبير في حديث فاطمة المتقدم. فالثابت والمحفوظ في هذا الباب التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وليس فيه التهليل 34 كما في هذه الرواية. فالذي هنا شاذ والمحفوظ هو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 كما في حديث علي الذي سبق أن تقدم معنا. فما هنا شاذ والذي هناك هو المحفوظ. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها و7 بدنات ينحرها. ثم أورد هذا الحديث وهو كذلك ضعيف، قال من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها و7 بدنات ينحرها. لكن التهليل 100 والتسبيح 100 والتكبير 100 صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، وثبت فيه ثواب عظيم وأجر جزيل. وفي هذه الكلمات الأربع أحاديث كثيرة جدا تقرب من 20 أو تزيد في فضائل هؤلاء الكلمات، وقد يسر الله عز وجل وجمعتها في رسالة صغيرة طبعت بعنوان فضائل الكلمات الأربع. نعم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين، أتى النبي وقال علمني دعاء أدعو الله به، فقال له سل الله العافية. ثم إنه أتاه بعد أيام فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذه الدعوة ثابتة. وهنا قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ودلت الرواية التي أشرت إليها أنه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ وفي حديث العباس قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هنا جمع بين العفو والعافية، والعفو طلب الإقالة من الذنوب والعثرات، والعافية طلب للوقاية من الشرور والآفات. هذا إذا ذكر معا، وأما إذا ذكر كل منهما مفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وسؤال الله جل وعلا العافية هو طلب الوقاية، وإن لم يقرن معه العفو فيكون متضمنا طلب الوقاية من الذنوب التي وقع فيها العبد، وإذا ضم لهذا الدعاء العفو استقل العفو بطلب الإقالة من الذنوب وكانت العافية متناولة لطلب الوقاية من الشرور والآفات، وكل أمر يضير العبد حصوله عليه أو حلوله به في الدنيا والآخرة. ولهذا العافية تطلب في الدين والدنيا، وتطلب في المصالح الدينية والدنيوية وفي كل شيء. وقد كان عليه الصلاة والسلام في كل صباح ومساء يقول: اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، إلى آخر ما كان يدعو به صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيسأل الله العافية في دينه والعافية في دنياه والعافية في أهله والعافية في ماله. فالعافية تطلب في ذلك كله، العافية في دينك بأن يحفظه الله عليك ثابتا مستقيما عليه محافظا عليه، دنياك أن تكون سليمة لك من الأسقام والآفات والأضرار والشرور، العافية في أهلك بأن يحفظوا على الدين وعلى الاستقامة، ومالك بأن يحفظه من الجوائح والمهلكات. فالعافية تطلب في الدين والدنيا والآخرة. قال: ثم أتاه الغد، أي كأنه تقال هذه الدعوة، فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العافية أو العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وقد جاء في حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يعطى العبد بعد اليقين خير من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أعطي العافية فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، من عافاه الله في دينه وعافاه في دنياه وعافاه في آخرته فقد أفلح وحاز الخير كله. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من هذه الدعوة في الأوقات المختلفة: اللهم إني أسألك العافية، يكثر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها. وقد جاء في مسند البزار بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم من المبتلين، أي مصابين بأنواع من أنواع الابتلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من سؤال الله العافية. وعندما تكثر من هذا الدعاء: اللهم من يسألك العافية، فإن هذا يتناول خيرات لا تخطر منك على بال. يعافيك الله في صحتك، يعافيك في دينك، يعافيك من الشبهات، يعافيك من الشهوات، يعافيك في أولادك، يعافيك في مالك، يعافيك من عقوبات الآخرة. كل هذا داخل تحت قولك: اللهم من يسألك العافية. ولهذا أكثر من هذا الدعاء العظيم المبارك الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. والعبد يسأل الله العافية ولا يسأل الله البلاء، ولننتبه لهذا، لأن بعض الناس قد يسأل الله عز وجل لنفسه البلاء والعقوبة في ظروف معينة أو في أحوال خاصة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا مريضا، فكان مثل الفرخ، كان مثل الفرخ أي من شدة المرض الذي أعياه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بدعاء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا كنت تدعو؟ قال: كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هكذا كان يدعو: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة، يعني الشيء الذي تريد أن تعاقبني به في الآخرة عجله لي في الدنيا. هكذا كان يدعو. هل هذا يتواءم مع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المتقدمة: اللهم من يسألك العافية؟ لا، أنت أطلب العافية في الدنيا وأطلب العافية أيضا في الآخرة. فكان هذا الشاب يقول في دعائه وهو مخطئ في الدعاء، يقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: سبحان الله، أو تطيق ذلك؟ أو تستطيع ذلك؟ يعني هل تستطيع العقوبة التي في الدنيا؟ أنت لا تستطيع لا العقوبة الدنيوية ولا العقوبة الأخروية، لكن سأل الله العافية. قال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أو تستطيع ذلك؟ أو تطيق ذلك؟ ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأرشده إلى الدعوة المتقدمة معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء فشفي، دعا له بالشفاء. فالشاهد من ذلك أن العبد لا يسأل البلاء لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يسأل الله عز وجل العافية ويكثر من سؤاله تبارك وتعالى العافية، يقول: اللهم إني أسألك العافية. ولتكن على لسان الإنسان جارية كثيرة، وخاصة عندما يخشى على نفسه من فتنة، أو يخشى على نفسه من بلوى، أو من مصيبة، أو من أمر، أو نحو ذلك، يكثر من هذا السؤال: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية. نعم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. وكما قدمت، إيراد هذا الحديث في الباب الذي يتعلق بالدعاء وجوامع الدعاء فيه التنبيه من الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة والخيرات الكبيرة في الدنيا والآخرة، كما أنها تطلب بالدعاء، فإنها أيضا تنال وتحصل بالذكر والثناء. قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له. سبحان الله معناها أنزه الله وأقدسه وأبرئه عن كل ما لا يليق به، ولا شريك له نفي للشريك في الذات والأسماء والصفات والربوبية والألوهية. فالله عز وجل لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أي الملك كله له، ملك الدنيا وملك الآخرة، ملك السماء وملك الأرض وملك الناس، له تبارك وتعالى ملك كل شيء جل وعلا، فهو المالك لكل شيء، ولا شريك تبارك وتعالى له في الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله سبحانه وتعالى لا شريك له في الملك، له الملك كله. قال: له الملك وله الحمد، والحمد هو الثناء على الله مع حبه سبحانه، فالحمد كله لله، وأل في الحمد الاستغراق، أي جميع المحامد والثناءات كلها لله تبارك وتعالى على وجه التمام والكمال مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. قال: له الحمد وهو على كل شيء قدير، أي أنه سبحانه وتعالى قدرته شاملة لكل شيء، قدرته شاملة ومشيئته تبارك وتعالى نافذة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وهو على كل شيء قدير. وهذا كله من التوحيد العلمي، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل ذلك من التوحيد العلمي الذي يمكن ويقوي التوحيد العملي في قلب الإنسان وسلوكه. لأن من أيقن أن الملك كله لله والحمد كله لله وأن الله على كل شيء قدير لم يلجأ إلا إلى الله، ولم يصرف شيئا من العبادة إلا له تبارك وتعالى، فإن هذا من لازم هذا الإقرار. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كما صح عن نبينا هي كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها أي لا تحول من حال إلى حال، من مرض إلى صحة، من كفر إلى إيمان، من ضلالة إلى هداية، من فقر إلى غنى، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة كلمة استعانة، وهي من تحقيق قولك في الصلاة: إياك نستعين وإياك نستعين. فإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، وإياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، تحقيق للا إله إلا الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ولهذا يشرع لنا الاتيان بها عندما نستقبل الأعمال التي نريد أن نقوم بها. إذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، يشرع لنا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا طلب عون من الله. كان إذا خرج من المنزل صلوات الله وسلامه عليه يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا طلب عون. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة كلمة استعانة. يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه: وهي كلمة استعانة، ويخطئ كثير من الناس فيجعلها في مقام الاسترجاع عند المصائب. تسمع بعض الناس يقال لهم: مات فلان، أو ما علمت فلان مات، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس مقامها هذا، لأن هذه مقام استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله للاستعانة. أما المصائب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فالاسترجاع عند المصيبة. أما إذا أقدمت على أمور وأعمال ومصالح دينية ودنيوية تحوقل، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كلمة استعانة، كلمة تطلب فيها عون الله. لأنك عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تبرأ من حول نفسك ومن قوة نفسك، وتتوكل على ربك تبارك وتعالى، كأنك تقول: يا رب، أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا تكلني إلى نفسي، لا تكلني إلى قوتي، أنا ضعيف، لا قوة لي إلا بك، لا قدرة لي على شيء إلا إذا قويتني ومكنتني ويسرت لي. هذا معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده. وهذه الكلمة فيها الجمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح تنزيه الله، والتحميد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، فأبطأت عليه، قال: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الدعاء الجامع الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، وأنا أصلي وله حاجة، أي حاجة في البيت يريدها أو يطلبها، فأبطأت عليه، أي بسبب الصلاة أبطأت عليه، أي بسبب الصلاة تأخرت في صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، عليك بجمل الدعاء وجوامعه، أي إذا دعيت الله وسألت الله فاسأليه بالدعاء الجامع وبكوامل الدعاء وجمل الدعاء، ما يغنيك عن التفاصيل الطويلة في الطلب، بدل أن يقيم الإنسان وقتا طويلا اللهم إني أسألك كذا وأسألك كذا وأسألك كذا ويفصل، إذا أتى بجمل الدعاء جمع له الخير كله مما خطر بباله ومما لم يخطر بباله، مما ورد في سؤاله ومما لم يرد في سؤاله، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وكان هذا هو هديه كما نبهت على كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بجوامع الدعاء، كان هذا هو هديه في دعائه، يدعو بدعوات قلائل وبكلمات قلائل لكنها تجمع الخير كله. فقالت عائشة رضي الله عنها وما جمل الدعاء وجوامعه، وهذا من حرصها رضي الله عنها وأرضاها. ومن فوائد هذا السياق كما نبه العلماء أن الرجل يستحب له في بيته أن يعلم أهله وولده جوامع الدعاء ويلقنهم إياه ويحفظهم إياه، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم عائشة رضي الله عنها. قال يا عائشة، قالت وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وتأمل هذا الدعاء كيف أنه جمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة، العاجل والآجل، العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، جمع لك الخير كله، ما علمت منه وما لم تعلم وما لم يخطر ببالك، فجمع لك الخير كله. قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله أي في الدنيا وآجله أي في الآخرة ما علمت منه وما لم أعلم. وأنت أبواب الخير كثير منها قد لا تدري ما هي، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أنت ضعيف في علمك وفي فهمك ودرايتك بالأمور، بل قد تكون تطلب حاجة ملحة في نفسك وتسألها ويكون وجودها ضرر عليك وشر عليك. ولهذا عندما تدعو بهذا الدعاء المجمل وتسلم الأمر لله عز وجل راجيا منه طامعا في فضله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، فإنك جمعت خيرات الدنيا والآخرة لنفسك. قال وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، تعوذ أي التجاء إلى الله واعتصام به من الشرور، شرور الدنيا وشرور الآخرة، يطلب العبد من الله عز وجل أن يقيه منها وأن يسلمه منها. ثم قال وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا كما أنه داخل في, في, في, في السابق أسألك من الخير كله عاجله وآجله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، إلا أنه خص بالذكر لعظيم مكان الجنة ودخولها والنجاة من النار والسلامة منها. قال وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وهذا فيه التنبيه إلى أن الجنة لا تنال بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، الجنة لها أقوال وأعمال لا بد أن يجد وأن يجتهد العبد في تحصيلها ونيلها. ولهذا قال وما قرب إليها من قول وعمل، فالذي يطلب الجنة عليه أن يعمل أعمال أهل الجنة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلابد من الاجتهاد بالإتيان بالأقوال السديدة والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى التي تنال بها جنات النعيم. قال وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فهذا فيه التعوذ بالله من النار، طلب الإجارة منها، ومن الأعمال التي تفضي إلى النار من الكفر والنفاق والشقاق والمعاصي والآثام وغير ذلك، كل ذلك داخل تحت قولك وما قرب إليها من قول أو عمل. قال وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من جوامع الدعاء وكوامله، أن تقول في سؤالك اللهم إني أسألك مما سألك به محمد عليه الصلاة والسلام. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم خير من سؤالك وسؤال الناس أجمعين مهما أوتوا من العلم ومهما أعطوا من الفهم. وهنا تأخذ فائدة جليلة من هذا الدعاء، أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء المأثور في السنة خير لك من دعوات تنشئها أنت أو ينشئها لك بعض الأشياخ. وانتبهوا لهذا يا إخوان، ترى في بعض أيدي الناس كتبا جمع فيها بعض الأشياخ دعوات كثير منها لا تسلم من الأخطاء ولا تسلم من القصور، بل يكتنف بعضها شركيات وبدع، وتراهم عاكفين عليها في الأوقات المختلفة يقرؤونها ويفرطون في ماذا؟ ويفرطون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمما نتعلمه من هذا الدعاء وأسألك مما سألك به محمد، أن دعواته عليه الصلاة والسلام المأثورة ينبغي أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وخص بذلك عليه الصلاة والسلام، واشتملت دعواته على المطالب العالية والمقاصد الجليلة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. ولا يمكن لأحد مهما كان ومن كان أن يبلغ في إنشاء الدعاء بأن يأتي بمثل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا قريبا منه، لأنه عليه الصلاة والسلام دعاؤه أجمع الدعاء وأكمله. فإذا نستفيد من هذه الدعوة أن نحرص على المحافظة على دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها دعوات سالمة معصومة وفي الوقت نفسه جامعة لخير الدنيا والآخرة. وأتمنى أن تحفظوا هذه الكلمة: دعوات النبي عليه الصلاة والسلام دعوات سالمة معصومة، يعني لا يوجد فيها خطأ مطلقا. وفي الوقت نفسه جمعت خير الدنيا والآخرة، وجمعت المطالب العالية والمقاصد الجليلة. ودعوات غيره ماذا؟ ليست بسالمة ومعصومة، عرضة للخطأ، عرضة للزلل. قد يسبق لذهن الإنسان كلمة يظنها صوابا فتكون خطأ، قد يدخل كلمة في دعائه فتؤثر فيه. اسمع كثير من الناس عندما يقول: اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة إن شاء الله، أو أسأل الله لك الجنة يدخل إن شاء الله، قد يدخل كلمة تؤثر على دعائه، تجعل دعاءه رخوا. قد يدخل كلمة في دعائه فيكون فيها بدعة في دعائه، قد يدخل كلمة في دعائه فيكون فيها شركا. أما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام فهي دعوات سالمة معصومة، لا يوجد فيها خطأ أبدا. اقرأ وأنت مطمئن، ادعو وأنت مطمئن، لا يوجد فيها خطأ أبدا. وفي الوقت نفسه جمعت الخيرات والمطالب العالية والمقاصد الجليلة في الدنيا والآخرة. ألا نقول أيها الإخوة آسفين لحال كثير من الناس الذين يمسكون بأيديهم كتبا وأوراقا كتب لهم فيها أدعية كتبها لهم بعض الأشياخ، وأدعية مطولة، وربما بعضهم، وهذا من الافتراء والإضلال، ربما بعضهم قال له: هذا دعاء يوم السبت، وهذا دعاء يوم الأحد، وهذا دعاء يوم الاثنين، وهذا دعاء يوم الثلاثاء، وهذا دعاء يوم الأربعاء. ويخصصون لهم أدعية ويخصصون لهم كيفيات، ثم يمضي هؤلاء العوام يمسكون هذه الكتب ويقرؤونها ويظنون أنهم على شيء. وهذا كله من الضياع والبعد عن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي أن تطرح هذه كلها وأن يعرض عنها وأن يقبل على هديه القويم ودعائه المبارك وسؤالاته الجامعة صلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية: دعوات النبي عليه الصلاة والسلام دعوات سالمة معصومة، وفي الوقت نفسه اشتملت على المطالب العالية والمقاصد الجليلة وخيرات الدنيا والآخرة. قال: وما قضيت، قال: وأعوذ بك مما تعوذ منه، مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تستوعب نوعا ما ما تجمع هذه الكلمة، اقرأ كتاب التعوذات أو كتاب الاستعاذة في سنن النسائي. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أشياء كثيرة جدا، تراها موجودة في كتاب الاستعاذة من سنن النسائي. من فضل الله عليك إذا قلت: وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، أتى هذا على ماذا؟ على هذه التعوذات كلها. وهذا معنى أنه جامع. ولا يعني ذلك أنك لا تتعوذ مثلا من الشيطان مقتصرا على هذا، ولا تتعوذ من شر نفسك، بل تأتي بهذا وتأتي بذاك، لكنك تحرص على هذه الدعوات الجامعة التي أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم بقوله: وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وجاء في بعض المصادر: واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وهنا هذه الرواية مفسرة لتلك، قوله: وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، أي اجعل عواقب الأقضية التي تكون لي إلى رشد وخير وعواقب حميدة ومآلات طيبة في الدنيا والآخرة. ومتى تكون عواقب أمورك خير؟ إذا كنت في النعمة شاكرا وفي المصيبة ماذا؟ صابرا. إذا كنت في النعمة شاكرا وفي المصيبة صابرا، فإن عواقب ما ينزل بك ويحل بك تكون بإذن الله عواقب خير وبركة. والذي يحل بالعبد إما نعمة وإما عقوبة أو مصيبة، فإذا بليت بنعمة فاشكر لتفوز بثواب الشاكرين، وإذا بليت بمصيبة فاصبر لتفوز بثواب الصابرين. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ومن فقه الصحابة وعظيم عنايتهم بمثل هذا الدعاء وتحذيرهم من الاعتداء فيه والتفصيلات التي لا حاجة إليها في الدعاء، أذكر لكم هنا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو يقول في دعائه، واسمعوا بماذا كان يدعو الابن. يقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، وذكر أمورا أخرى: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحورها وغلمانها وأشجارها، وأخذ يفصل. ثم قال: وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ونحو من ذلك، يعني أخذ يعدد، وحميمها وغساقها إلى آخره، يفصل في ذلك. فماذا قال له والده سعد؟ واسمع كلام سعد رضي الله عنه الجميل، ماذا قال له؟ وأيضا اسمع لطف التوجيه. قال لابنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعودت بالله من شر كثير. جميل، قال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعودت بالله من شر كثير، ولكن قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أي يا بني يكفيك، وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأرشده إلى هذه الدعوة الجامعة. وإذا قال العبد: اللهم إني أسألك الجنة، وأعطاه الله الجنة، أعطاه الجنة وماذا؟ وما فيها، لا يحتاج إلى أن يفصل. ثم إذا فصلت في نعيم الجنة، هل ستأتي عليه؟ يفوتك أكثره. عندما تريد أن تفصل لنفسك من باب النصيحة لنفسك، وتبدأ تفصل: اللهم إني أسألك حور العين في الجنة والغلمان والأشجار والأنهار، ستأتي على نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بينما إذا قلت: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، إذا أعطاك الله الجنة أعطيت الجنة وما فيها. وإذا قلت: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعاذك الله من النار أعدت منها وما فيها، فلا حاجة إلى التفاصيل التي هي نوع من الاعتداء في الدعاء، كما هو واضح في هذا السياق وفي غيره أيضا من السياقات الواردة في هذا الباب. الشاهد أن العبد ينبغي عليه أن يحرص على الدعاء، ويحرص من الدعاء على الأدعية الجامعة وكوامل الدعاء المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على الأذكار، ولا سيما أحب الكلام إلى الله، وقد أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، يحرص على ذلك كله. وفي الوقت نفسه ينبغي على الناس الذين ابتلوا في مرحلة من مراحل حياتهم ببعض أشياخ الضلال، فأعطوهم كتبا جمعوا لهم فيها أورادا أو نحو ذلك لا أثارة عليها من علم ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، أن يتركوها ويقبلوا على السنن الصحيحة والدعوات الجامعة والسؤالات الكاملة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإنا لنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع هديه القويم وسننه المبارك، وأن يجعلنا من أتباعه حقا وأنصاره صدقا، وأن يعيذنا من البدع والأهواء. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهب لنا من رحمته وفضله ومنه تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، والله تعالى أعلم. وأيضا أشير هنا إلى أن من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أن الباب الذي يأتي غدا عنوانه باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا كما تعلمون يوم الجمعة، فهذا من التوفيق. غدا يوم الجمعة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث والإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أحب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ولكنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي. لماذا؟ لأن في خصوصية يوم الجمعة من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله من التوفيق أن درس الغد يوافق باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أجمعين الخير كله عاجله وآجله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.